الذين وهم منحرفون عن الصراط السوي والطريق المستقيم، فإن حججهم أو ما يدعونه من حجج وعلم سيكون ماذا؟ سيذوب أمام حجج الله سبحانه وتعالى وبينات الله عز وجل. ومصداق ذلك قوله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فهو ضعيف ولا يستطيع أن يحاج وأن يغالب الحجج البينة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنه ليس له سلطان الذين آمنوا على ربهم يتوكل، إنما سلطان الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فمن استسلم له للشيطان واستدعى عليه غالبه، وأما من تمسك بالحجج البينة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه ناج وإنه موفق ومنصور على أهل البدع وأهل الضلال. هذه هي الضلال. واضح؟ أين أنا أتهم هذا؟ والعالمين الحديث